مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج الدروس الذهبية في شرح الآج الرومية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلت وإياكم في هذه الروضة الغناء، ما زلت في شرح نواسخ الجملة الإسمية. مضت معنا كان وأخواتها، ونحن الآن في إن وأخواتها. مضى الكلام عن إن وأن. طيب، ما أخوات كان؟ والبيت ييسر عليك ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ككان، بات، ظل، أضحى، أصبح، أمسى، وصار، ليس، زال، برح، فتئ أو انفك. وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. ومثل كان دام مصحوبا بما، كأعطي ما دمت مصيبا درهما. يعني شو، أنا لا أطالبك بحفظ الأبيات، لكن على الأقل احفظ الأدوات. طيب، إن وأخواتها من حفظ؟ ها، لكن وليت ولعل وكأن، هي ستة ما هي خمسة. طيب، مضى الكلام عن إن وأنها حرف يفيد التوكيد، وأن أيضا يفيد التوكيد. ما الفرق بين إن وأن يا أخواني؟ إن تدخل على جملة كاملة، يعني إن هي ومدخولاتها تعتبر جملة واحدة، ولكن أن وما تدخل عليه هي في تأويل كلمة واحدة، تأويل كلمة واحدة. وضع تمثيل على ذلك، الله المستعان. ليت حرف يفيد التمني، حرف يفيد التمني. قال يا ليت قومي يعلمون. ليت حرف تمن ونصب. قومي، من يعرب؟ اسم ليت منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. علامة نصبه الفتحة، أين الفتحة؟ هي مقدرة، فتحة مقدرة على الميم، لأن الميم شغلت بحركة المناسبة، مناسبة الياء. الميم لا تفتح وبعدها ياء المتكلم، ياء المتكلم توجب كسر ما قبلها، ياء المتكلم توجب كسر ما قبلها. جاء غلامي، رأيت غلامي، مررت بغلامي، الصورة واحدة، لكن هذه عليها ضمة مقدرة، وهذه عليها فتحة مقدرة، وهذه عليها كسرة مقدرة. لما؟ لمناسبة الياء، لأن الياء توجب كسر ما قبلها، توجب كسر ما قبلها. يا ليت قومي يعلمون. ما إعراب يعلمون؟ جملة يعلمون هي خبر ليت، جملة في محل رفع. ليت زيدا مرابط، ليت زيدا مرابط. زيد من غير المرابطين، قل ليت زيدا مرابط، تتمنى أنه لو كان مرابطا. ليت زيدا، ما إعراب ذلك؟ ليت حرف تمن ونصب، ها، زيدا اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مرابط خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الضم. لكن حرف يفيد الاستدراك. ما معنى الاستدراك؟ الاستدراك رفع توهم غير مراد عن كلام سابق. قلت كلاما فتوهم المستمع شيئا غير الذي هو على الحقيقة، فقلت لكن كذا أو لكن كذا، هذا حرف يفيد الاستدراك. تستدرك، يعني تدرك فهمه حتى لا يذهب إلى هذا التوهم. يعني حين أقول لك زيد عالم ولكن أخاه جاهل، أنا حين قلت زيد عالم هذا ربما يوهم أن الأسرة كلها علماء، فاستدركت فقلت ولكن أخاه جاهل. ما يعرب ذلك؟ لكن، ما أعرب الجملة كلها. زيد عالم، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، عالم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ماشي. لكن حرف استدراك ونصب. ما هو توكيد؟ لا، ليس للتوكيد، حرف استدراك ونصب. طيب، ولكن أخاه اسم لكن منصوب بلكن، ما الذي نصبه؟ لكن هي العامل. أيوة، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، أحسنتم، والهاء مضاف إليه. طيب، ولكن أخاه ما باله؟ جاهل. إذن جاهل هي الخبر. خبر إيش؟ خبر لكن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كأن حرف يفيد التشبيه، أي تشبيه الاسم بالخبر، حرف يفيد تشبيه الاسم بالخبر. كأنهن بيض مكنون، جزاك الله خير، الله يبشرك. كأنهن بيض مكنون. طيب، أعرب المثال الذي جئت به. كأن حرف تشبيه ونصب، هن ضمير مبني في محل نصب، اسم كأن، تمام، بيض خبر، كأن مرفوع وعلامة رفعه الضم، أحسنت. كأنهم حمر مستنفرة، كأن حرف تشبيه ونصب، الهاء هم ضمير في محل نصب، اسم كأن، حمر خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضم، جيد. طيب، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأن حرف تشبيه ونصب، ضمير مبني في محل نصب، اسم كأن، أين خبر كأن؟ هذا الذي يهمني الآن. كأنهم يوم يرونها، هل يوم يرونها هي الخبر؟ هل تم المعنى بيوم يرونها؟ لا، لم يتم المعنى. إذن ما الذي تم به المعنى؟ لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فهذه الجملة بأكملها هي الخبر. طيب، فكأن تفيد تشبيه الاسم بالخبر، كأن تفيد تشبيه الاسم بالخبر. كأن زيدا صاعقة على الأعداء في المعركة، لأن أن ليت لكن لعل. لعل حرف يفيد الترجي أو التوقع، الترجي أن ترجو أن يحصل لك شيئا، يعني تقول لنذهب إلى بيت فلان لعلنا نلقى زيدا، لعلنا نلقى، يعني هو يرجو أن يلقى زيدا. والتوقع أين زيد؟ لعله يأتي، هذا يفيد التوقع، فهو حرف يفيد الترجي أو التوقع. لعل الله يغفر لي، هذا يفيد الترجي. اذهب إلى قوم فلان وادعهم لعلهم يهتدون، هذا يفيد ترجي، وهكذا. خذ أمثلة، لعل زيدا مجتهد، لعل زيدا مجتهد، تقول لعل حرف نصب وترج، وزيدا اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مجتهد خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن صاحب السجن: لعلي أرجع إلى الناس، لعلي أرجع إلى الناس، لعلهم يعلمون، لعلي أرجع إلى الناس، لعلهم يعلمون. هنا جملتان فيهما لعل، لعلي، لعل حرفه، أيوة، ترجي، لعل حرف ترج ونصب، هو يرجو أن يرجع إلى الناس بتأويل الرؤية، حرف ترج ونصب. ها، أين الاسم؟ أين اسم العلاء؟ الياء، ضمير مبني في محل إيش؟ نصب، اسم لعل، أحسنتم. لعلي أرجع، أين الخبر؟ أرجع، جملة أرجع، لعلي أرجع. أرجع وحدها، كلمة أرجع ها، فعل مضارع ها، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لما رفعته؟ لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. أين الفاعل؟ ضمير مستتر، تقديره أنا. وجملة أرجع في محل رفع خبر لعل، إلى الناس، إلى حرف جر، الناس ها، اسم مجرور بإيه؟ بإلى، وعلامة جره الكسرة. لعلهم يعلمون، لعل حرفه ترج ونصب، وهم اسم لعل. وجملة يعلمون، يعلمون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، وجزمها ونصبها حذف النون. أين الفاعل؟ الواو، واو الجماعة هي الفاعل. جملة يعلمون، ها، جملة في محل رفع خبر لعل. مين مش فاهم؟ مشبه بالفعل، يعني يشبه الفعل في أنه ينصب. هذه الأحرف مشبهة بالأفعال لأنها تنصب. لا مشاهدة في الاصطلاح، ما في إشكال إن شاء الله. لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، كأن عكس ما لكان من عمل. هذه إن وأخواتها، هذه إن وأخواتها. طيب، ظن وأخواتها، هذا هو الناسخ الثالث للجملة الاسمية. ظن وأخواتها، ظن وأخواتها. ظن تدخل على المبتدأ والخبر فتحولهما إلى مفعولين لها، فتحولهما إلى مفعولين. طيب، حين أقول لك أحمد صادق، هذا جزم مني بأن أحمد صادق. لا، ثم رجل آخر ليس متيقنا من ذلك فيقول ظننت، ها، أحمد، أحمد صادق؟ لا، صادقا. ظننت أحمد صادقا، واضح؟ فأحمد صادق أو زيد صادق، هذه جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر. حين دخل الظن صيرتهما إلى مفعولين منصوبين، ظننت زيدا صادقا. وظن لها أخوات، لها ظن وحسب وخال وزعم وزعم ورأى وعلم ووجد واتخذ وجعل، فهذه أخوات ظن. طبعا وحجة ودرى ما عليكم منها، المهم يعني هذه أهمها، يعني ظن وحسب وزعم وخال. هذه الأربعة تفيد الرجحان، يعني يترجح عندي هذا الأمر. ظننت زيدا صادقا، أي يترجح عندي أن زيدا صادق. ظن وحسب وخال وزعم. ظننت زيدا صديقا، خلت عمرا متواضعا، حسبت خالدا عالما، وزعمت بكرا شجاعا. أيوة، ظننت زيدا صادقا. ظننت فعل ماضي إيش؟ مبني على السكون. ظننت، إذا أردت أن تعرف حركة بناء الفعل الماضي فانطقه، ظننت آخر الفعل قبل التاء ساكن، إذن هو مبني على السكون، ضمير متصل في محل رفع فاعل، فالتاء هي الفاعل. ظننت زيدا مفعول به، منصوب بإيش؟ بظن. ظن هي الناصب، منصوب بظن، وعلامة نصبه الفتحة. صادقا مفعول به ثان، منصوب بظن وعلامة نصبه الفتحة. زعمت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، ها، بإيش؟ أيوة، بكرا مفعول به أول، منصوب بزعم وعلامة نصبه الفتحة. طيب، شجاعا مفعول به ثان، منصوب بزعم وعلامة نصبه الفتحة. الجملة الأخيرة، حسبت خالدا عالما، حسبت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، تاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. خالدا مفعول به أول، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ها، عالما مفعول به ثان، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بعد ذلك رأى وعلم ووجد، هذه تفيد اليقين والجزم. الأولى تفيد الرجحان، لكن هذه تفيد اليقين والجزم. رأى وعلم ووجد، أيوة، تفيد اليقين والجزم. رأى، وأعني بها رأى القلبية العلمية، رأى من الرأي، رأى على ثلاثة أقسام: رأى العلمية القلبية هذه التي معنا، ورأى وهذه مصدرها رأي، رأى رأيا، رأى رأيا، ورأى المنامية، فرأى فلان رؤيا، رؤيا بالألف، بالألف المقصورة لا بالتاء، يعني لا تقول رأيت رؤية البارحة، لا غلط، رأيت رؤيا وآخرها ألف، فرأى فلان في منامه رؤيا، ولا يقول رؤية، هذا غلط ولا هي الصحيحة. طيب، ورأى البصرية التي هي بالبصر، رأى فلان رؤية، والرؤية بالتاء التي تكون بالعين. المهم، التي معنا هي رأى القلبية العلمية: رأى زيد الإسلام دين الحق، رأى زيد الإسلام دين الحق. رأى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، لما تعذر الثقل في إمكان للنطق، ولكن في ثقل، لكن التعذر استحالة، استحالة تنطق الفتحة على الألف. زيد فاعل مرفوع بإيش؟ برأى، مرفوع برأى، وعلامة رفعه الضمة. الإسلام مفعول به أول، منصوب برأى، وعلامة نصبه الفتحة، أي رأى زيد الإسلام دين الحق، دين مفعول به ثان، منصوب برأى، وعلامة نصبه الفتحة، الحق طبعا نضف إليه مجرور. طيب، رأى وعلم مثلها، رأى علم مثلها: علمت زيدا، علمت زيدا صادقا، أي أنا متيقن من ذلك. علمت فعل ماض مبني على السكون، تصلح بتاء الفاعل، التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، زيدا مفعول به أول، منصوب بعلمت، وعلامة نصبه الفتحة، صادقا مفعول به ثان، منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. هذه يعني لمحة يعني مختصرة سريعة عن نواسخ الجملة الاسمية، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.